حسن هنا يبين الإمام الشافعي وابن آخر من الكلام على العلاقة بين القرآن والسنة وكلهما إلى زمان إلى مكان حال من الأحوال. فالبيان على النبي صلى الله عليه وسلم الواحد من الرحمن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالله تعالى جعل البيان بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وقال أنزلنا إليك الذكر وقد قال الله للعالم وأنزلنا عليك الكتاب وأنزل عليك الكتاب وحكمة علمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. واذكرنا ما يدل فيه كنا من آيات الله والحكمة واتفق المفسرون على أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الناس نوع بيان فأثبت وجها من الناس لي كما الأسبوع الماضي بينا ذلك واليوم أيضا يأتي على وجه آخر من الناس ثم يأتي بعد ذلك وينتقل إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا اختلفت الروايات وتعددت فلا خلاف بينهما ثم إذا رجح رواية عن رواية أظهر بالدلائل والبراهين كيف يرجح الرواية عن الأخرى وأيضا يبين أنه وإن رجحنا فلا خلاف بين هذه الروايات التي تتأدى. ثم ذكر أمرا مهما جدا وهو أن اختلاف أن السبب الرئيسي في اختلاف الروايات هو أن الصحابة لم يروا كل واحد منهم اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جلية على رواية الرواية بالمعنى. هذه المسائل الثلاثة التي نتكلم عنها اليوم لأنها من الأهمية لمكان الأول. هو الوجه الثاني من وجه أو وجه آخر من وجه الناس وهو أن الله جل في علاه قال واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت. إذن جعل الحبس هو الجزاء للزنا. قال فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحكم في باب الأمر أن المرأة التي زنت وقرت أو شاهد عليها الشهود بذلك أنها تحبس إلى الموت. لكن قال الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. ففي الحديث الذي صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والسيف بالسيف جلد 100 والرجم حتى الموت. هنا المسلم لما قال خذوا عني تمسك به بعض العلماء وقال ان هذا من باب نسخ القران بالسنه وان السنه نسخ هذا القران اذ الحكم اولا او الحد اولا الحبس الى الموت. ثم جاء المسلم فقال خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 فنسخ الحكم بالسنه. هذا ليس بصحيح كما قال الشافعي هذا مبين للناس. وقلنا ما تجد نسخا من القران الا وتجد معه السنه مبينه او تجد ناسخا للسنه من القران الا وهناك ناسخ من السنه. هذا الاصل الاصيل الذي بيناه في كل ما جرينا عليه الكلام او جرى عليه الكلام في مساله الناسخ المنسوخ سواء من الكتاب او من السنه. فما الناسخ من الكتاب في هذه الاونات في الكلام على قول الله جل في علاه فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. الناسخ من الكتاب هو قول الله جل في علاه والزاني والزانيه فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. اذا الحد اولا كان الحبس الى الموت فنسخ الى الى الرجم نسخه الى الجلد والثاني والثانية بجلد كل واحد منهما من الجلد. يمكن ان نقول ايضا النسخ جاء من قول الله جل في علاه والشيخ والشيخه فيجلد كل واحد منهما فخرجوهما البتة على ان بعض العلماء ينازعون ان تكون هذه الايه لكن هذا المعنى الذي قال عمر بن الخطاب عندما كان خطيبا في الناس يبين ان هذا قد قرئ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتناسى الناس ان هذا الامر يعني كان قد جاء به القران حكما او حكما لمن زنى وكان سيبا. الغرض المقصود بان قول الله تعالى فامسكوهن منسوخه بقول الله تعالى الزاني والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. ثم يبين الامام الشافعي بانه زياده على الحكم ان الجلد 100 هذه كانت للبكر لا للسيد لانه قال خذوا عني فيعتبر هنا الان الناسخ الكتاب والمبين في تفصيل الناسخ هو السنة. فرجعت المسألة على التوظيف الأصيل الذي نتكلم عنه دائما في علاقة القرآن بالسنة ألا وهو سرعة البيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. قد جاءنا الإجمال الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا مجمل ناسخ لقول الله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ثم جاءت السنة بوظيفتها الأصيلة ألا وهي البيان والتبيين فقال خذوا عني البكر بالبكر إيش؟ جلد 100 وتغريب عام. اذا اتى جلد 100 الذي جاء به القران ثم زاد حكما قال وتغريب عام ثم فصل اكثر قال وهذا خاص بالبكر اما السيد فحكمه في الايه المنسوخه تلاوه وبقيت حكما الشيخ والشيخه فرجمهما البتة اللي هو محل فعيف على أني أشك بدقه الله الجميع واضح طب جيد جدا. فإذا لما يقول الله جل وعلا الثاني والثانية قلنا هذا في البكر، وأما الثاني فجاء فيها أخرى الشيخ والشيخة على ما قلنا في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك جاءت السنة بجلاء تبين لنا ما جاء في أحكام الكتاب التي نسخت الكتاب. فإذا الثاني والثانية جاءت نسخت قول الله تعالى فمسكونا بالجيوش، وجاءت أيضا قول الله تعالى الشيخ والشيخة إسراد وبيان على التفريق بين الفكر وبين الزيد اذا وقع في هذه الخطيئه الكبرى. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين يا رب العالمين. خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وتغريب عام كما قلنا هذه زياده ايه؟ زياده حكم، ولم ياخذ بها الاحناف من اجل امرين اثنين، من اجل التفصيل ما هو؟ مشاهد ممتاز. والامر الثاني لابد فوق الامر الثاني ما خلاص احنا متعديين بيها مدولة، ما قلت لك خد فوق دي طلعتك فوق تاني وخلاص هتقعد تكررها ألف مرة. الأمر الثاني ايش؟ لا الأمر الثاني ان هم عندهم بأن عمر بن الخطاب قد تندب على عن ايه؟ عن غرب. قال لما غرب ما غرب علم أن طالب ورد عنهم قال لما غرب ولم يصح ذلك عن ابن طالب رضي الله عنه وطالب. لكن صحيح السنة تقدم على كل أحد. قد قال صلى الله عليه وسلم بكر بكر جلد مئة وتغريب وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب والثيب جلد مئة والرجم حتى الموت. فجمع بين الجد وبين الرجم. علي بن ابي طالب قال وقد جلد امرأة في خلافته، جلد امرأة زنت وكانت سيبة فجلدها، ثم قال لئن جلدت فلأجدن بكتاب الله، ولئن رجمت لأرجمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال الحكم باق. والصحيح كما قال الشافعي وهذا الراجح عند جماهير اهل العلم من الخلف والسلف ان مسألة الجلد ما مسألة شرعت في أول الأمر ثم نسخت، وهذا الرجع صحيح، هذا الرجع صحيح للخلاف أن مسألة الجلد مسألة جلد الزاني السيد هذه مسألة منسوخة، هذه مسألة منسوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والسيب والسيب جلد مئة والرجم حتى الموت منسوخ. والناسخ كما ورد من أحاديث الصحيحين أن المرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان فقال رجل اقض بيننا بكتاب الله، وكان الآخر أفقه منه فقال يا رسول الله، وتكلم بأدب جم وقال نعم لتقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في الكلام تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة مقام العالم المفتي الذي يفتي له. فقال وأذن لي بالكلام، قال تكلم. فقال إن ابني هذا كان عسيبا عند أجيرا يعني كان عسيبا عند هذا الرجل فزنى بامرأتي، فقيل لي إن على ابن الرجل فافتديت عن شعونز بقى هنا الآن كيف ترى أن الأمة بأسرها تذهب هباء منذورة إذا تصدر من لم يتأهل. قال فأخبروني أن ابن عليه الرجل يعني أزهاق الروح التي لا يجوز لهم أن يفعلوا بها كذلك على ابن الرجل. ثم بعد ذلك التخليط، قال فافتديت كأن المسألة على التخيير، فافتديت ذلك بمئة شات وإيش ووليدة. ثم أخبرني أهل العلم فكان أفقه منه بذلك، كان وقال الذي يخبر هذا لم يكن من أهل العلم، والرجل كان رصينا عاقلا لبيبا قريبا. قال ثم أخبرني أهل العلم بأن الرجم ليس على ابني ولكن على امرأة هذا الرجل. فهذا الفقه الرابع الثاني الصحيح والرجوع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه، أما الشاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واذهب يا أنيس، قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فاجلدها المئة ثم ارجمها. هل هذا جاء في الحديث؟ لا. قال فإن اعترفت وأين الجلد؟ ماشي. إذا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت فارجمها وأغفل الجلد. وأيضا لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني إني وقعت على امرأة على ما يقع الرجل من امرأته، فقال أتعرف المسجنة؟ قال نعم. قال أشربت الخمر؟ قال لا. قال استنكهوه ثم قال لعلك قبلت لعلك، وهو يرد في كل مرة. وماعز وهذا طبعا استنبط منه العلماء أن القاضي يمكن أن يلقن الرجل حتى لا يقام عليه الحد فيرجع عن إقراره، لأن مسألة الإقرار كما قال علماء الزنا لم يقم حد الزنا بحد الحال إلا بالإقرار، والإقرار فتح الله فيه الباب على مصراعيه، لأن التوبة أقرب، ولأن رحمة الله أقرب من العبد رحمته غلبت غضبه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يرد الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال له مسلم لعلك، فقال لا فعلت كذا. فأمر مسلم به فرجم ولم يأمر بإيش؟ بالجد، لم يأمر بالجد. والغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني إني قبل من الزنا، قال ارجعي حتى تلدي فولدت، فقالت طهرني إني قبل من الزنا، قال حتى تخطبي، قال طهرني فإني قبل من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمر بحجمها فرجمها ولم يجد. وكل هذه أدلة واضحة جدا على أن مسألة الجلد منسوخة. وهل ترجع في مسألة أصولية ما دمنا ندرس الأصول؟ مسألة أصولية مختلفة فيها بين العلماء، هل يمكن النسخ قبل الفعل أم لا؟ خلاف أصولي، والراجح نعم النسخ ممكن يكون قبل الفعل. وش الدليل يا شعبة؟ السابقة، السابقة أي سابقة؟ يعني بعضهم يقول السابقة عند المناجاة، لكن بعيدة شوية. الصلاة ممتاز، الصلاة لما فرض نعم، بس في اظهر من كده، لكن صحيح ممتاز لا بد اخوك. ابراهيم عليه السلام صحيح ولا لا؟ الان الحكم ان يذبح والده، ونسخ قبل فعله ولا ما نسخ؟ فلما اسلم وطله وتله من جبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقته، هذا مطلوب منك فقط. فهنا الناس قبل الحكم، فانا يمكن اننا نطبق هذه القاعده الاسريه ونقول الحكم شرع اولا الجلد منها للسيد والرجم حتى الموت، فنسخ بعد ذلك الى الرجل دون الجلد. ومن جهة النظر كما قال الأحناف لا نجمع بين حدين لرجل له حد واحد هو أن يكون سيبا زانيا، نعوذ بالله من الخزان. هذا وجه ما تكلم عنه الإمام الشافعي في مسألة وجه آخر من الناس. تفضل. نعم طبعا طبعا تسأل المرء. نعم الآن أنت بتستشهد، طب الرجل خلاص هيجلد، ليش هيجلد؟ إنه أقر من زنا. طب هي أنكرت لا ما زناش، كان ده كان بيدعو في الحيطة، ما كان بيزنى. الأمر إليك، طالما لم تقر يبقى لابد حتى نقنع الحد لابد من إيه؟ بين هذا. شوف هذه سماحة الشريعة الغراقة، هذه النعمة الكبيرة التي نحن فيها، ان الشريعه تضيق جدا في مساله الاعراض، تريد الستر بكل الاحوال بكل الاحوال. لذلك تضطر حتى في اللعان، ايش اللي حدث؟ رجل لعنها وهي ايش فعل؟ المراه ردت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، القرينه موجوده، القرينه ظاهره، لكن الشريعه الغراء تريد الستر، اهم شيء الستر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروه ان اتت به كذا وكذا على رسول الله المذموم، فأتت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيش؟ الستر. وهي في, في, في, في آخر يمين ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنها موجبة، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فوقفت فتركأت وابتعدت فرائسه وأرادت أن تعترف، لكنها الشيطان لعب رأسها، طب الناس الله لهم أن يغفر لها ولا تعاقب بها على يوم القيامة. فقالت لا أفضح قوم سائر اليوم، يعني أيضا عندها وجهة أيضا إيه؟ فنسأل الله بهذه الوجهة أن يكون قد غفر الله لها ما وقعت فيه. فقالت هذا الكلام، قالت لا أفضح قوم سائر اليوم، فأتت باليمين الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان بينه وبينها شأن، فالستر أهم شيء، مع أن الوالد اعترف يبقى عليه الجد إقرار، وهي لم تعترف يبقى إذن الشريعة تحترم الإقرار، والإقرار هنا عندنا كان أقوى من البين، لكنها المرأة كانت تائبة شريعة تقية تقية نقية، فاعترفت فطهرها الله جل وعلا من الرجل، فلا تعاتب على ذنب حال من الأحوال ولا تلام لأنها قد طهرت بهذا الحد. مفهوم الكلام. فإذا هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في مسألة وجه آخر من أبواب النسخ. ذكر المصنف أيضا وجه آخر من أبواب النسخ، مسألة صلاة المأموم قاعدا مع الإمام قاعدا أو قائما مع الإمام قاعدا. هو طبعا أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وطبعا الحديث في الصحيحين أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متعبا بأبي هو وأمي، فقد دخل وقت الصلاة فأذن وقيم الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، فقاموا جميعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يجلسوا. إذن كبر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكبروا قياما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. وهذه إشارة، أي إشارة مفهمة بالصلاة، فلا تقتل الصلاة بها. خلافا للجميع لكثير من الفقهاء الذين يقولون من أشار بإشارة مفهمة فصلاته باطلة، وعد ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث صحيح في حال من الأحوال. فالإشارة أشار عليهم صلى أن يجلسوا، فجلسوا جميعا ثم بعدما انتهوا من الصلاة قال لا تفعلوا معي ما أفعل العاجب مع ملوكين، أن يقوموا مع جلوسي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفع، وإذا قال ولا الضليل فقولوا أمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. صلوا قعودا الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا جلوسا أجمعون، أمر منه على أنه يأخذ هيئة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشافعي يرى بأن هذا حديث منسوخ، هذه القضية الأولى قضية منسوخة. لما؟ الشافعي عنده أصل أصيل، وهذا عند جميع الفقهاء وعند جميع الأصوليين، أننا نأخذ بالمتأخر دون المتقدم، كما قال ابن عباس وكان، يعني كان صحابة صلى الله عليه وسلم يأخذون بالمتأخر فالمتأخر، المتأخر فالمتأخر، فآخر شيء ينسخ أول شيء. في المتقدم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا قياما فجاء أجلسهم، فصلوا جلوسا، وقال إنما جعل الإمام ليتم به. قال هذا أول الأحكام، لكن نجد في آخر الزمان، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتد الورع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر أن يصلي، أو أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ففي يوم ورد في نفسه خف، فأخذ يتهادى بين علي بن أبي طالب وبين العباس بأبي هو وأمه حتى دخل في الصف، فأجلسوه بجانب أبي بكر، فصلى جالسا بأبي هو وأمه. الصلاة قرة عين سلم، حب بريم من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عين إيش في الصلاة. فصلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، صلى قياما، وصلى الناس خلف أبي بكر بصلاة أبي بكر إيش جلوسا أجمعين، أن أبو بكر كان يصلي جالسا. خطأ وهم، سامحوني. فصلى الناس بصلاة أبي بكر القائم، فصلوا بصلاته إيش جالسين، فصلوا بصلاته جالس قائمين، آسف قائمين، والنبي جالس بجانب أبي بكر. قال هذا آخر الأمرين، قال هذا آخر الأمرين، فدل على أن صلاة المأموم قاعدا حالة كوني قادرا خلف الإمام القاعد هذه منسوخة بهذا الحديث. ثم دلل على النسخ بالنظر، يعني هو ما استوقف الأمر على أن يكون النسخ في المتأخر والمتقدم، لا، أراد أن يعضد ذلك، يعني يقول والنظر معي في الناس حتى لا تقولوا بالجمع. فأكد ذلك بأمور، منها أولا أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأصيلا عاما في الصلاة، قال لما جاء عمر بن حصين قال يا رسول الله إني أشكي بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقال وجوبا صلي قائما فإن لم تستطع، هذا شرط. فمن كان مأموما قادرا مستطيعا على الصلاة فليس له أن يصلي قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمرا جزما، قال صلي قائما، كأنه قال ولا يجوز لك أن تصلي قاعدا، وقد يجوز لك أن تصلي قاعدا في حالة واحدة، حالة كونك غير قادر أن تكون مريضا، مفهوم؟ والرجل المأموم ليس بمريض، فكيف يصلي جالسا؟ إذا خالف ظاهر الحديث صلي قائما، فقال إذا هذه مخالفة للتأصيل العام، صلي قائما فلن تستطع، فقاعدا هو يستطيع، إذا كان يستطيع فلا بد له أن يصلي قائما. وعضد ذلك أيضا النسخ بالنظر الآخر، وهو قياس العكس، قياس العكس، كيف ذلك قياس العكس؟ الآن المسألة، صورة المسألة عندنا إيه؟ الإمام يصلي قاعدا وهو غير عجيب، وهو غير قادر، الله وفيه، لا أنا عايز كل بحر الميت، مفهوم؟ حتى هز الرأس على استحياء، مفهوم؟ الحمد لله، غير مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. إذا يصلي قاعدا غير قادر، حالة كوني غير قادر، غير مستطيع، وهذا بالنسبة لإيش؟ للإمام. والمأموم يصلي قائما لأنه مستطيع، إذا صلى الإمام قادرا قائما ولا المأموم غير قادر فيصلي، هل نلزم الإمام بأن يجلس؟ نجيبه. قالوا طب هذه لا فرق بينها، اسمه قياس العكس، هذا قياس العكس. قال فإن كان المأموم مريضا قلنا له صلي قاعدا، ولم نلزم الإمام أن يصلي قائما قاعدا، وقلنا له صلي قائما، فلا فرق، فقالوا بقياس العكس. لا طيب هذا الكلام المتين عند الامام الشافعي هو كلام جمهور اهل العلم، هو كلام جمهور اهل العلم. وقال بعض الشافعي وهو مذهب الحنابلة وهو الذي ندين الله به وهو الراجح الصحيح بان الصلاه صلاه الامام قاعدا لابد للائمه ان لابد المأمون ان يصلي ايش؟ يصلي قاعدا ولو كان مستطيعا، وسنبين وجه ذلك والدليل على هذا. لكن المالكيه نفوا المساله كليتها، المالكيه يقولون ليس لامام ان يصلي قاعدا حاله كونه اماما بحال من الاحوال. ان كان اماما وكان مريضا ولو كان راكبا لا يصلي، لابد ان يستخلف احدا غيره. ليش؟ قالوا لان الصلاه قاعدا حاله خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بحديث هو على الوضع اقرب منه الى الصح وضعيف جدا، حديث اسناده هذا لا تصلي بعدي، لا يصلي احد بعدي جالسا. ما بعد ما كان موضوع لا يصلي احد اماما بعدي جالسا، لا يصلي احد بعدي جالسا. فقالوا اذا المساله على الخصوص، والحق ان هذا مخالف للتنظير والتقصير العام، اذ الاصل في الاحكام العموم وعدم التخصيص. الأصل في الأحكام العموم وعدم التخصيص، مفهوم؟ فيبقى إذن من وين أتيتم بالتخصيص؟ قالوا بالحديث، قلنا الأحكام فرع التصحيح على الحديث وإسناده هذا لم يصح، فيبقى الأمر حصر وقصر على القولين، إما أن نقول بالنسخ وإما أن نقول إما أن نقول بالنسخ وإما أن لا نقول بالنسخ. قول الحنابلة هذا الذي أدين الله به، لأن الإمام لو صلى مريضا قاعدا وإن كان الأولى أن يستخلف إماما يصلي قائما، إن كان، لأن هذا هو الأكمل، مفهوم؟ فإن كان مريضا يصلي قاعدا وجوبا على المأموم أن يصلي قاعدا، وجوبا على المأموم أن يصلي قاعدا. قالوا منين أتيتم بذلك؟ قلنا سنبين بالشرع وبالأثر وبالنظر. أما بالأثر فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إذا إنما جعل الإمام ليؤذن به، فإذا قرأ فانصت، قال فإذا ركع فاركع، وإذا كبر فكبر، وإذا رفع فارفع، أو قال فقولوا سبحان ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أو قعودا أجمعين. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فصل في هذا الباب عموما. قالوا قول منسوخ، قلنا منسوخ بإيش؟ قالوا بالفعل، قلنا الفعل لا يقع على نفسه إيه؟ أقام. هذا أول شيء. مالك مفهوم؟ بالله عليك والله مالي انت وقطرك شقيقان، انت اقارب، على انه هناك فارق بينكما، لكن اقارب بالتدليس، لكن ماذا نفعل؟ يعني والله قطرك هذا قريبك، شوف كيف حرصه على طلب العلم. مثلا من اطراف قطرك يقول الشيخ خالد هو ربنا ذكرنا، اطراف لنا اروع الامثله، رجل مكسور والطبيب قال له ترفع رجلك 40 يوم ما تتحرك وما ترفع الدروس. ما ادري انا عايز اقبل رجلك والله شيخ خالد، يا رب دمنا وياك الاخلاص فيها، وقبل رجلك قبل يدك والله، يعني ده يضرب لنا اروع الامثله، هكذا الناس هكذا الحريص، لو حيموت ما يترك. اما قطرب ماذا يقول؟ قال هذه نهايه كل من يعتبر. هذا عبره لمن يعتبر، هذه نهايه كل من يعتبر. عامة هذا شرف القطر. تعرف ان طلب العلم اعظم جهاد هو طلب العلم؟ وانا ادين الله بتصحيح ابن عبد البر لهذا الحديث، لانه قال مداد العلماء اعظم عند الله واشرف من دماء الشهداء. والله الذي لا اله الا هو. حقا والله انت تنافع عن الامه، الامه اصلا بتضرب في الصميم، ليس بمساله الدماء، الفكر والعقيدة، تخريب العقيدة فظيع. أنت لما تقتل واحد أو اثنين خلاص انتهى الموضوع، مستريح أنه مستراح منه، لكن لما تقتل القلب وتجعله شبح بلا روح، يبقى لزاماً، يبقى مجنداً للشيطان طيلة حياته، ويبقى هكذا يعيش في الدنيا كأنه كالأحجار، والأنعام أفضل منه، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فأنت أصلاً بتحافظ على قلوب الناس، الذي أنت فيه بتحافظ على قلوب الناس، لو تعرف المنزلة التي وضعك الله فيها. والله والله لو بت صباح مساء، ليل نهار، صباح مساء، في كل ثانية ولحظة، أن تقول ربي لا أزدري نعمتك علي وتحمد الله ليل نهار على هذه النعمة، أن الله شرفك بمثل هذا المكان، اللهم ارزقنا الشكر يا رب. اللهم اغفر لنا فضلك يا رب العالمين فإنا جاحدون. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. والله هذا غبن عظيم من لم يعرف قدر من الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، نسأل الله أن يثبتنا هذا الخير المحيين أبدا، نسأل الله أن يجعل نصر الدين على أيدينا. اللهم آمين يا رب العالمين. الغرض المقصود فإننا نقول القول هنا عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يا جماعة. فقال علماؤنا منسوخ، قلنا والناسخ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى قائما وصلى الناس قياما وأن يصلوا جالسين، قلنا فعل لا وعليه على ناس فعلاء وعلى ناس القوم. قالوا لا، التاريخ المتأخر والمتقدم. قلنا لما نحن عندكم حتى لو تنزلنا معكم فنحن نقول الآن اعملوا الدارين أولى من الإيمان. فأنت الآن قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه من أكم عنه فأنكم، لازم النسخ أنك تطرح دليل من الدليلين، لازم النسخ. قالوا حتى لو قلت أنت بالجامع ستطرح بعض الدليل، قلنا الفارق بيني وبينك أنني لما طرحت بعض الدليل ولا أنت لما طرحت كله، أيهما أفضل؟ أيهما أقرب إلى قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا؟ أيهما أقرب؟ لا مش النوم ده هيتعبني. أيهما أقرب؟ الطرح كلية ولا طرح البعض؟ هو هذا. فلذلك قلنا انظر وتريث وروي في الأمر فترى أنني عملت بما تقول وأنت لم تعمل بما أقول. أنا عملت ببعض ما تقول أنت وأنت لم تعمل بكل ما أقول، وأنا الآن يلزمني أن أنزل تحت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فإيه فانتهوا، وأنا يلزمني قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع ذلك سأقول أما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل أبي بكر أنا أقول به، أنا أقول به، لكن الفرق بيني وبينك أنك عممت وأنا لم أعمم، هذا الفرق. أنا أقول به فخصصته في نفس الحالة، أما أنت فإيش؟ فعممت. قال ما الذي حدا بك أن تقول بذلك؟ قلت الذي حدا بي أن أقول بذلك القول الفصل العام، فصلوا جلوسا أجمعين. فقلنا إذن هذا عام، وفعل النبي مع أبي بكر صار خاصا، فالخاص لا يتعارض مع العام، الخاص يقدم على العام. فإن كانت الحالة كحال أبي بكر مع النبي فليصلي الناس جميعا قياما لا جلوسا ولا قعودا. مفهوم؟ يبقى ماذا نقول؟ نقول يبقى إذن الإمام إذا صلى جالسا صلى قاعدا وجوبا على جميع المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة واحدة. لهذا نكون أخذت كل الأدلة، إلا في حالة واحدة. قالوا وما الحالة الواحدة؟ قلنا أن يبتدئ الإمام الصلاة، أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما فيعتريه ما يعتريه فيجلس مرضا فلا يجلس الناس، وعولنا الأمر على الابتداء. هذا هو. قالوا كيف وصلت إلى هذا؟ قلنا وصلنا لهذا من الصورة التي تحتجون بها. عندما كبر أبو بكر وابتدع الصلاة، ابتدأ نائما مضطجعا أو قاعدا أو قائما، قائم والناس جميعا قيام، يبقى ابتداء الصلاة كان على إيش؟ قائما. فإذا اعتراه ما اعتراه فلنعول الأمر على الابتداء. لكن الحالة الأخرى تتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا جلوسا أجمعين، ابتدأ قاعدا فأمرهم أن يبتدوا قاعدا. فهم سلام؟ هذا هو. إذا إمامنا يرى الناس ونحن لا ندين الله بالناس، نقول الجمع أولى من ذلك. فنحن نقول مسألة القيام والقعود، أن يصلي المأموم، أن يصلي الإمام قاعدا فالكل خلفه يصلون قاعدين في حالة أنه ابتدأ الصلاة قاعدا، أما إذا ابتدأها قائما واعتراه ما اعتراه ثم عن ذلك جلس فيبقى المأموم قائما ولا يدري بسوء الحال من الأحوال. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على وجه آخر من وجوه التوجيه. هذه لنا أن نقول الكلام هنا للإمام الشافعي أراد أن يبين لك علاقة السنة بالسنة، أراد أن يبين لك علاقة السنة بالسنة، ويؤسس لك أصلا أصيلا عظيما أنه لا خلاف، ما في شيء اسمه اختلاف. ولذلك ترى أول من صنف ذلك هو من؟ إمامنا الإمام الشافعي، عندما قال اختلاف مالك واختلاف الحديث كتاب أصل في هذا الباب، وطبعا جاء بعده مختلف الحديث ومشكلة الحديث، كل هذه الكتب التي صنفت بعد ذلك. لكن هو انتقل بنا من علاقة السنة بالسنة، علاقة السنة بالقرآن قد أنهاها علاقة السنة بالسنة، وأتى من ذلك من علاقة السنة بالسنة تكلم على مسألة اختلاف الرواة والترجيح. فذكر الرواة الكثيرة عن صلاة الخوف واجب الصنف، فصنف فيها القول، لكن هو ألمح كيف أنه إيه؟ أنه رجح رواية عن رواية. أنا أقول إخوتي الكرام بالنسبة لصلاة الخوف باتفاق الإمام الشافعي ورجح صلاة عن صلاة، فإنه قد أظهر أن حديث صالح الخوات معروف أن الإسلام صلاة ضيبة وطيبة دلالة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع بهؤلاء تكبيرا وركع وختم بالثانية إيش تكبيرا وتسليما، فكل منهم حظي بشيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأوائل حظي الأوائل مع النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الأحرار طيب وأكملوا أنفسهم وسلموا، والآخرون حظي كل واحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال هذا موافق للكتاب، واذا كنت فيه فاقمت لهم صلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا ايش اسلحتهم، وقال وتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فقال هذا ظاهر القران صالح حديث صالح بن خوات هو اقرب الى الكتاب. قلنا والحق، والشافعي يقول وكل ما جاء عن ذلك سنه، لان الائمه الاربعه اتفقوا كل واحد رجع هيئة من الهيئات، واتفقوا جميعا من أخذ بهذه الهيئة أو هذه الهيئة فالصلاة صحيحة باتفاق. إذن هنا يقول لك إذا لا تعارض، ويريد يؤسس لك ويؤصل أنه لا تعارض لو اختلفت الروايات، لكني قد أرجح بقرينة أقول هذا الأكمل، والترجيح هنا هيكون ترجيح وعدم طرح الباقي، لأن الاختلاف هنا أصيل في أنه اختلاف إيه؟ تنوع، والأصل بالاختلاف التنوع أن تأخذ بكل، فأنت على إيش؟ على صواب. كاد ضرب مثل، كاد الوتر تصليه ركعة ثلاث خمس سبع تسع، تصليه ثلاث سردة، تصليه ثلاث مع تخلل التسليم، تصليه خمسا سردة، تصليه سبعا بهيئتين، سبعا سردا بسلام واحد، سبعا سردا إلى السادسة فتتشاهد، ثم بعد ذلك بسبعة تشاهد وتسلم، تصليه تسعا تسعا له هيئة واحدة، أن تجعل سلامين لها، تجلس في الثامنة فتتشهد، ثم ذلك تشهدين تجعل تشهدين لها، ثم في التاسعة تتشهد ثم تسلم. لو صليت بالتسعة قد أصبت السنة، صليت بالسبعة قد أصبت السنة، صليت بالخمسة أصبت السنة، صليت بالثلاث أصبت السنة، صليت واحدة أصبت السنة، صليت في أول الوتر في أول الليل، في شطر الليل، في آخر الليل، في السحر قد أصبت السنة، لأن عائشة قالت صلى الله عليه وسلم من أول الوتر ووتر ووتر وآخر الوتر، قالت وكان وتره في آخر حياته إلى السحر، فكل سنة. فلذلك الشافعي لم يقل بأن الهيئات الأخرى مطروحة، لكن قال هذا هو الأقرب إلى الكتاب، لذلك رجح وضرب مثلا آخر ومثل إيه؟ التشهد، التشهد الذي جاء عن ابن مسعود وجاء عن عمر الخطاب جاء عن عائشة، تشهدات كثيرة وهي كلها من باب الذكر، لكنه رجح تشهد عمر لأن عمر قام على محفل من الصحابة، وده يرد على تشهد ابن مسعود، هو أرجح. مع أنك لو أخذت بهذا وأخذت بهذا وأخذت بهذا فأنت قد عملت أتيت بإيش؟ بالسنة. الاختلاف هنا اختلاف تضاد يحرم على الإنسان يأخذ على شيء ده. وهم آسف الاختلاف هنا اختلاف ليش؟ تنوع. ما معنى اختلاف التنوع يا شطار؟ لك أن تأخذ بكل واحد منهم ولا عجب عليك ولا مولع، لكنك هنا في اختلاف التنوع أمر جلل. ما هو؟ أنك تسير بين الكمال والإيه؟ والأكمل، تسير بين الكمال وبين الأكمل. فهنا الإمام الشافعي يرجح التحيات الزكيات، التحيات الزكيات بتشهد عمر. ليش؟ قال والقرينة اللي عندي أقول بتشهد عمر أنه قام خطيبا في الناس، مجمع الصحابة جميعا، ثم قرأ التشهد قال هذه التشهد التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك يا نبي إلى آخر التشهد. فأخذنا فائدتين من هذا الترجيح من الشافعي. الفائدة الأولى أن عمر الخطاب كان تشهده هو التشهد الأكمل، فأخذ الأكمل في ذلك يأخذ الأكمل في الأجر. الأمر الثاني أن عمر الخطاب هو الذي أصل وقال والسلام عليك أيها النبي، كثير من الفقهاء يقول لك السلام عليك هذه أنت تخاطبه وقد مات، فممكن الصلاة تبطل هذه في الحياة، أما بعد الممات ابن مسعود قال السلام على النبي، وده رجح شيخ الألباني في هذا العصر، وقال لا يقال الآن السلام على النبي، ورجح التشهد ابن مسعود، هذا خطأ مبين، يعني الآن ابن مسعود وغير ابن مسعود على مرأى ومسمع من الناس جميعا عمر الخطاب يخطب بالناس ويجمعون على السكوت وعلى الموافقة، صار إجماعا. فلذلك قال أنا أرجح هذا. وطبعا هذه أختم بها مسألة مهمة جدا، أدخل في مسألة الحج سامحوني، هي مسألة عظيمة جدا، وتنوعت الروايات في صلاة في هذه الصلاة، وتنوعت الروايات في مسألة الذكر في ابتداء الصلاة أو الذكر في التشهد. قلنا تنوع روايات أيضا ألمح إليه شفيع على أنه هنا من أحد يروي الرواية على ما أقامها من سلم بنفسه على ما أقامها من سلم بنفسه اللفظ. الرجال قال وهذه دلالة على أنهم كانوا يروون الحديث منه، وهذه مسألة حدثية. يعني إحنا مع الأصول لابد نمشي مع مسألة حدثية، وهذه مسألة حدثية مختلفة فيها بين العلماء، اختلفوا فيها على قولين. القول الأول المنع مطلقا ولا يجوز، يأثم الإنسان الذي يعني يتكلم بحديث بلفظ غير لفظ الذي أتى به نفسه. فقالوا هذه مشكلة، يعني بعضهم حتى عنده غلو في المسألة يقول إن هذا من باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة كبيرة. هذا كلام خلينا من الإفراط هذا، لكن نتكلم أنه قالوا لا يجوز أحد أن يروي الحديث بالمعنى. طبعا لو قال أحد في عصرنا هذا الكلام يبقى الكل الذي ما خدش في السرديب التاريخ ما حدش فيه يتكلم، ولا هتكلم إلا بقى من منح الله بعد ضبط اللفظ ليلة نهار صباح مساء. هم يستدلون على ذلك بأدلة، أنا سأوجز الأدلة. طبعا المنهج هذا منهج من؟ من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لا، منهج عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا غر ولا عدل أن يكون هذا منهج الأثريين. فكان يعني يتحرى ألا يغير الواو بغيره لأو مثلا، مع أن الواو تأتي بمعنى أو، وأو تأتي بمعنى إيه؟ واو لا يغيرها في حال من الأحوال، يرى أن هذه جريمة عظمى لو غير الواو بأو. وذلك الأعمش يقول علماؤنا كانوا من الصحابة، علماؤنا كانوا والله لا أن تخر السماء أو لهم بكذا وكذا من الأوان خير لهم من إيه؟ من أن يبدلوا الواو دالا أو دالا واو. لذلك ابن سيرين يقول لا يجوز لأحد أن يبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ياتي بلفظ غير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد على ذلك واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالات فوعاها فأداها كما سمعها. قالوا اذا لا يجوز ان نروي بمعنى. وطبعا جماهير المحدثين من السلف والخلف كفى بامامنا طبعا الامام احمد بن حنبل والمجاهدين يقولون بقول عبد الله بن عمر وابن سيرين، اما امامنا الامام الشافعي فيقول بجواز الرواية بالمعنى، وهذا الراجح الصحيح. وطبعا فحل المحدثين، اساطين المحدثين يتقدمهم الامام احمد شاكر. من؟ البخاري. البخاري يقول رب، بل البخاري الحافظ بن حجر يقول، الحافظ بن حجر يقول في كتاب فتح الباري ويشرح يقول وهذا يعتذر الإمام البخاري، يقول وهذا دلالة على الإمام البخاري كان يستجيز الرواية بالإيه؟ بالمعنى. البخاري نعم، مسلم لا يمكن في هذا، إنما الإمام البخاري يستجيز ذلك. وهذا قول يحيى بن معين، وهذا قول أبي زرعة. المهم أن هذا قول جمهرة من المحدثين المحققين من السلف والخلف قالوا بجواز الرواية بالمعنى، وهذا صحيح، هذا قول فصل. ولذلك ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك، لأن جابر بن العطاء لما روى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، الرواية جاءت بأكثر من 10 أو كله، مش معقول بقى يبقى في 10 من الأعراب دخلوا بالوا في المسجد، والقصة في 10 متنوعة. الأول بال في الناحية اليمنى، والثاني بال في الناحية اليسرى، والثاني في الصغرى، والآخر في الكبرى. هي قصة واحدة، أعرابي واحد هو الذي فعل ذلك. تأتي 13 رواية بألفاظ مختلفة في أسرع في قصة واحدة، والجميع يشهدون. هذه دلالة على إيه؟ عجيب. بالمعنى أريق سجلا ذنوبا. روايات كثيرة اختلفت، ولذلك جابر قال من قال لك أننا نعهد إليك بلفظ المسلم فقد أبعد، ما منا من أحد إلا واحد من أعرف هذه بالمعنى، فيذكر حسن المسلم بما أعلم. لذلك العلماء قالوا بجواز الرواية بالمعنى، هذا اتفاق يعني شبه اتفاق، ولكن اشترط شروطا عظيما. هذه شروط انه يكون عالم بالالفاظ والمدلولات، يكون عالم باللفظ، يكون عالم بايش؟ بالمدلولات، وايضا يكون فقيها حتى لا يغير حكم ايه؟ حكم اخر، مع شروط اخرى اتوا بها، لكن هذه شروط مهمه جدا انه لا يحيل معه، انه لا يحيل معه. اذا الامام الشافعي ختم هذا الباب بجواز روايه الحديث بالمعنى والمراد الصحيح، لا محيل عنه من حال من الاعراب. لكن العلماء يقولون يعني ان كنت تقرا من الكتاب فلا يصح ان تكون تاتي بالمعنى. يعني هم العلماء يقولون يعني اولى لك ان تاتي باللفظ، ثانيا ان تستطيع كنت خطيبا وما معك الكتاب وانت مش كاتب الحديث، لان الكتب الان انتهت، ما فيش. يبقى انت في عصر فقط نفسك في عصر الروايه، ما دون قد دون، فمعك الكتاب تقراه. لكن السلام عليكم انه اصلا الانسان الذي يعني يروي بالمعنى، ان كان في خطبه، ان كان في درس عام، وما معه الكتب، الاولى له كما قلنا ان يقرا الحديث من الكتاب ان استطاع، والا فله ان ياتي به بالمعنى، ولا شيء في ذلك. علماء هنا جميعا يفعلون هذا. طيب هذا بالنسبه للكلام على المساله، دخل معنا بعض الوقت. اذا فانا ادري ما أدري. شرط واحد خلاص من شو مسألة. بإذن الله. طيب أنا كلامنا عن النذر صحيح. وقلنا بأن النذر مكروه أو محرم، لكن النذر هو مكروه، وبينا مسائل كثيرة في النذر. نقول هنا في مسألة مسائل خمسة نمر عليها مرور الكرام، منها نذر الرجل أن يذبح ولده. نظر رجلا عندما اصيب بذلك قول عائشه رضي الله عنها ان النبي قال من نظر ان يطيع الله فليطع ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم، وفاء لنذر لابن ادم فيه هذا معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. نظر رجل ان يذبح ولده لما راه قال انت جميل ارى فيك الدماء يعني ارى وجهك مستنيرا والدماء تسير، فانت يعني قرب لله. لان انا سمعت ان بعض العلماء قال افضل القربات واصلح الصلاه واحسن الحساب ان تريق الدماء من اجل رضا الله، فما ارى افضل من ذلك ان يراق قربه لله جل وعلا. ونظرت لله ان اذبحك فجر هذا اليوم. الحمد لله ربنا يقتله ان شاء الله بما يفعل ذلك. المهم الرجل نظر ان يذبح ولده، ماذا عليه؟ اما الكفايه فقالوا هذا الرجل لا شيء عليه. هو المعاصي أو بسرعة أو كبر. لا ما كبرش، كبرت يابا أنت أبا. المجلس ده مش حد فيه بيتجرع على اتق الله. المجلس هذا احنا قلنا لا يتجرع على هذه المسألة إلا جيم جيم. وش جيم جيم؟ جام جريء إلا أنك عندك بقى دليل أوضح من شمس النهار فأتينا به. ما كبرش أبدا. ممتاز أيها العراقي المصري المتلون، أنت عراقي مصري سوري، يعني انت اولا عراق واصل جذورك مصري لان عندك فهلوه وماشي مع السوريين، فانت خليط عجب. يعني انت عجوبه وحدك لما اخذت بين الثلاثه ما شاء الله ولا قدر الله. جيد، الغرض المقصود بانه فيما لا يملك ابن ادم هو يملكه، هو عليه عندك. المراه مسلي لما مات ابو عمير عندما قال صلى الله عليه وسلم يا ابو عمير ما فعل النغير، وكان قد شارك على الموت، ولما مات فاخذت المراه الرجل قالت ارايت كانت لنا عاريه، فقال صاحبه انه يريد العاريه فردت العاريه لصاحبه، فنأسف على ذلك. قال لا، سمته ايش؟ عاريه. والنبي اقرها ولا انكر عليها؟ اقرها ولا انكر؟ اقرها. اذن ولا يملك، يبقى هذا نادر فيما لا يملك ابن ادم. يبقى اولا لا ينعقد نذر، اول شيء لا ينعقد نذر ولا شيء عليه. ليش لا شيء عليه؟ بسرعه. طيب فيما لم صح الله. اما احمد فقال فعليه ايه؟ فعليه كفاره. احمد عليه كفاره، قال ايضا عشر مساكين ان كان من اهل المال او يصوم ثلاثه ايام. واما الاحناف خلاف المذهب، الاحناف قالوا وجوبا عليه شاهد. الاحناف ظاهرهم اقرب للدليل. الاحناف ظاهرهم اقرب للدليل. كيف ذلك؟ فدى ممتاز. قال ففديناه بايه؟ بذبح عظيم. صحيح. فالكبش كان فدى للولد. قال اذا نأتسي بابراهيم عليه السلام. قلنا رد عليك من وجهين، الوجه الاول انا اللي جاءت خاصه من وحي من الله جل وعلا لابراهيم، لذلك استباح ان يذبح ولد. اما اين وين الوحي عندنا؟ في واحد يقول جاءني جبريل فقال اذبح ابنك. لا لا، هذا اما مستشفى المجانين واما ان هذا الرجل كفر. هنا بقى كفر، هذه شمس النهار بقى هنا عندنا. واما هذا تأسس للكفار. طب الحمد لله ماشي، نعتذر لك بذلك. دي فهلوة إماراتية، لأن في فرق بين الألف وعدم وجود الألف. أخويا لا، أخويا ما تخش عليها في هذا الباب. في فرق بون الشعب، الألف طالعة لفوق خالص، ودي دي نازلة تحت على المسطرة. فما أنت عايز تعملها فهلوة أنا معاك أخو، أدخلها زي ما أنت عايز، يبقى كفارة وانتهى الموضوع. بدل ما أدخل على الراء أدخل على الألف أنا معاك. لكن هنا نقول بأن الرجل إذا فعل ذلك أو قال بهذا، هذا كلام لا يصح ولا يعقل منه بحال من الأحوال. ونقول حتى ولو قلنا بقول هذا الشرع من قبلنا، وجاء شرعنا بإيه؟ نسخ. قال وفيما لا يملك ابن آدم لا وفاء لنذر. لا وفاء، إذا لا شيء عليه. لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا يملك ولد، يبقى لا شيء عليه. هذا رد على الأحناف. أما رد على الحنابلة نقول ومن أين أتيتم بالكفار؟ قال لا وفاء لنذر فيما لم يملك ابن آدم. أما إذا أتيت بالرواية بزيادة الرواية التي في عائشة، حديث لم يصح. حديث قال وكفارته كفارة يمين، نص السياق. طيب حديث عائشة حديث لم يصح. لكن الحديث الذي جاء استقلالا في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، هذا قلنا محمول على التخصيص لا على التعميم. يبقى إذا لا شيء عليه إن نظر أن يذبح ولده، لأنه فيما لا يملك ابن آدم. حتى لو قلنا في المعصية أيضا الراجح أنه لا شيء عليه. وإذا قلنا بأن رجل آخر قال لا أنا لا أفعل مثل ما فعل هذا، أنا نظرت أن أتصدق بكلية مالي، أخرج هذه الدنيا تسوي شيء، الدنيا ملك الدنيا لا يصفو بحال من الأحوال، لابد أن يكون فيها القدر، لابد أن يكون فيها القدر، والدنيا والملك إما أن أزول عنه إما أن يزول هو عني، فلما أتمسك بهذا أنا نظرت أن أتصدق بكلية مالي. عندنا في المذهب قالوا يجوز له أن نتصدق بكلية مالي وأن ننظر بذلك، وصار واجبا، وصار الأمر واجبا عليه بإيه؟ في الوفاء. قال الذي قال اوفي بنذر، وقال الله تعالى يوفون بنذر ويقولون يوم كان شره مستطير، قال وليوفوا نذره، فلا بد وجوبا ان يوفي بنذره، لا سيما قد اشترط على رب جل وعلا تصدق من ماله، والله هو الذي يرزق ليس الرزق بيد احد وفي السماء يسقط وما توعد، قالوا ان يخرج عن كليه ماله، ولا غر ولا عجب، عندنا ابو بكر فقد تصدق بكليه ماله، هذا المثل. يبقى ان قال نظرت ان اتصدق بكل مالي وواجب عليه الوفاء بذلك ولا شيء عليه، حمل وقف وقالوا لا ما يجوز، ووفاؤه يكون في الثلث من ماله، وممكن يجعلون عليه كفاره يمين، لكن قالوا وفاؤه يكون في الثلث، لان السلف قال عموما الثلث والثلث كثير، وهذا من الوصيه من باب الهبه من باب العطاء، وهذا الرجل اذا نظر في العطاء فله ايه؟ فله حد وضوابط، فقالوا الثلث فقط، وقد يستدل له بأن الإنسان لما ترجل قد وصى بإيه؟ بعتق ستة أعبد، فلما جاء فالسلام أهدر الوصية وإيش؟ وأعتق عبدين، أقع بينهم أربعة وأعطى الأربع للوضع، فقالوا إذا هي الثلث، وصار رجع أن الصورة مبينة، الصورة ليست متكاملة، ليس القياس غير صحيح، من هذه من باب الوصية، أما هذا الرجل قد نذر الوصية يملكه والنذر يملكه، لأن بالنذر يخرج المرء يخرج الملك من بين يدي المرء، أما الوصية فلا، فله أن يعود في وصيته، الوصية له أن يعود، فافترق، فلما افترق كان الإلحاق فيه ضعف. مفهوم؟ مفهوم؟ أنا أراك في بالاستشكال، الحمد لله، إذا المقاربة غير موجودة، الوصية قد يرجع فيها المرء. طيب واما النذر فقد خرج عن ملك، عندما قال نذرت قلنا الان انت لا تملك، صحيح صار واجب الوفاء، فيجب عليه ان يفي بمالي وكليه مالي، والله وكيل اولاده، قال الله تعالى في سوره النساء وليخشى الذين لو تركوا مخافين ذريه ضعافا خافوا عليهم ايش فليتقوا، ولذلك ابن سيف كان يقول لابنه على رسلك يا بني والذي نفسي بيدي اني لاكثر من صلاتي من اجلك. صلاح الاباء من صلاح الاولاد، وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما سبيلا رحمه من ربك، قال تعالى سبحانه لذلك تاويل من الصلاه عليه الصلاه والسلام. الغرض المقصود فلو وجوبا عليه ان يجب بنذره كما قلنا. ايضا جاء عمرو المساله التي انتقل اليها المصنف، قال تكلم عن النذر بالعتق، النذر بالعتق، قال النذر بالعتق اما ان يكون نذرا مطلقا واما ان يكون نذر ان يعتق رقبه معينه، عنده زيد وعنده عبيد وعنده بكر وعنده عمرو، فقال اعتق عمرو، نذرت لله ان اعتق عمرو، نذرت لله ان اعتق عمرو، سواء كان معيبا سواء كان صحيحا، اذا هنا يجب الوفاء بالعتق، لما عين خرج من الملك. هم يقولون القول نذرت لله، النذر المطلق لا يخرج من الملك الا بايه؟ بالتعيين. صار واجبا لكن لا يخرج من ملكه الا اذا عين، فإن قال نذرت عتق بكر فقد عين، فإن عين فقد خرج من الملك، فإن عين فقد، لكن له أحوال، نذر أن يعتق بكرا، طيب فمات بكر قبل العتق، هذا عليك كيف لا شيء، مش هيعمل إيه؟ لا ده احنا تكلمنا فيه علميا وده صحيح، هو خرج من ملكه الآن فصار بكر قبل أن يرحل عنه، صار في يدي يد إيه؟ يد أمان زي ما قلت، لا ضمان إيه؟ أمان، أمان، نعم صحيح، يد أمان، فيد أمانة إذا لو تلف والحكم معلق بعين والعين تلفت انتهى الأمر. ليس عليه شيء. واضح؟ طيب لو قلنا لو انتقلنا قلنا لا ده هو قال نذرت أن أذبح هذه البقرة، نذر بعينه، خرج من ملكه ولا ما خرج؟ لو تلفت لا شيء عليه، لو أتلفها أجنبي، فإذا أتلفها أجنبي بسرعة هذا التفصيل أقول هذا بدون سنة هذا كثير خلط المقدونس الجرجير. هم مش عارفين الفرق المقدونس والجرجير، لهم بقى خاص عشان يعرفوه. الله كلمك حد مزارع هنا، محدش يعرف المزارع هنا، اللي يعرف الفرق بين المقدونس والجرجير يعرف يا انت وهولندا فيها جرجير؟ هولندا فيها جرجير؟ لا والله لا خضره بس جرجير؟ انت عارف جرجير؟ عارف منين يا يلا ده اتى بالقرينه اقوى من بينه. تعرف قال ايه؟ قال لي بالفول والطعميه. فأتى بالقرينة أقوى من البينة. لا ده المصري حقا بقى، ده مش هولندي، ده خلاص ده المسألة منتهى. ممتاز ممتاز صحيح، أنت بتدلل على ما تريد، أصبت كبد الحقيقة. نعم هو أنا أقول هو إذا عينها عين البقرة نظرا صارت إيش؟ صارت منخة للمساكين، فإن تلبت بغير طفيق فلا يرمو، لو أتلفها غيره طيب لو اتلفها غيره مفرطا او غير مفرط يلزم دفع ثمنه. نعم يلزم الذي ذبحه او فياخذ منه ثمنه ويعيش ويشتري غيرها ويتصدق بها على انه كانه صار وكيلا للمساكين، صار وكيلا للمساكين. طيب هنا المساله قبل الاخيره وهو الذي انتقل اليها المصنف في الكلام عن النادر ايضا اتماما للفائده، هو لزوم ما سماه وعينه بالنادر والحكم المطلق. لزوم ما سماه وعينه، يعني هو سمى عين قال نظرت ان اذبح لله جل وعلا شاة كذا، هذه الشاة التي نظرها لله جل وعلا العلماء يقولون صارت معيبة او صحيحة وجب عليه ايش؟ الوفاء. اتى الى شاة عوراء فقال نظرت لها ان تكون المساكين. العوراء معيبة لا تجزئ متى؟ هديا كان او لكن هذا نذر. فمن نذر ان يطيع الله حتى ولو كانت الطاعه فيها الضعف وجب عليه الايه؟ الوفاء. يبقى طبق القاعده، من نذر ان يطيع الله فليطع، فلا بد من طاعه الله جل وعلا ان يذبح هذه الشاة المبيعة المعيبه ويوزعها على المساكين. هذا عنده صوره عند التعيين طيب، وعند النذر نذر بها ذلك طيب. فان اصلخ وقال نظرت لله هدي، قال نظرت لله هدي. الأولى قال نظرت شاة لله، قلنا معيبة أم غير معيبة حسبهما نظرت وجب عليك الوفاء، لأننا لا نلزمك بما يجزئ في الهدي لأنه ليس بهدي، هو إيش؟ نذر. فأنت تنزل تحت قيد قول صلى الله عليه وسلم من نظر أن تطيع الله فل ممتاز. هنا زيد قام فقال نظرت لله هاديا، عين ولا أطلق؟ في مجلس أهل العلم اختلفوا، أي أطلق نظرت لله هديا أطلق. أنا أفهمكم أصل المسألة، هنا عندنا في المذهب قولان ونستغرب ليش قولان، ما هو نظر هديا، قلنا قولان لأن الهدي له معنى في اللغة وله معنى في إيش؟ في الشرع. فلما كان له معنى ضيق في الشرع ومعنى أوسع في اللغة اختلفت الأقوال، وهذا نظر العلماء أيضا. هل يحملوه؟ هل الحمل يكون على النظر الأوسع أم على النظر الإيش؟ الأضيق، يعني الحمل يكون على الشرع أم على اللغة؟ في اللغة الهدي يقع ولو على تمر، الهدي والدلالة على ذلك عندنا الأثر الصريح في الجمعة حديث الرجل الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم من راح أقول من غدا وراح وتوضأ وأحسن وضوء ثم كبر الله المشيان، قال الإنسان في الرواية الأخرى قال فمن غدا راح، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، إلى أن قال في الساعة الخامسة كأنما قرب طيب وسماها هديا أهدى، لأن في رواية أخرى في غير الصحيح قال فكأنما أهدى. يبقى البيضة صارت إيش؟ صارت هديا. الحمد لله. قالوا إذن الهدي قد يقع على الزبيبة، يقع على التمر، يقع على البيض، يقع على الدجاج، يقع على البقر، يقع على البدن، يقع على هذا. قال إذا من قال نظرت لله هديا أقل ما يقع عليه اسم الهدي وهي التمر، فإن تصدق بتمرك قد أخذ منه. ويبقى المساحة هنا مساحة البحث عن الكمال والأكمل، لا مساحة الإجزاء. أقل ما يقع عليه اسم الهدي زبيبة، تمر، بيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في المعنى الاوسع اللي هو المعنى اللغوي، اما في المعنى في الاصطلاح معنى الشرع اضيق. كالصلاه، الصلاه في اللغه معناها ايه؟ قال فمن كان صائما فليصلي، فليصلي يقوم يصلي ولا يدعو؟ هنحمل على على على العام ولا على الاخص؟ الاصل ان تحمل على الاخص، ده الاصل. ثم السياق والقرائن التي تبين لك هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم على العام ام على الاخص، لانك دائما تدين الله وتتعبد لا لك ولا امنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المعنى الثاني والمعنى الاضيق والمعنى الاصطلاحي معنى الشرعي ان الهدي لا يكون الا هديا بالغا. يبقى اذا سننزل ايش في القران؟ اقل ما يقع عليه اسم هدي وهو ايه؟ شاك. وشاك لابد ان تكون جدع، لابد سته اشهر لو اقل شيء جدع، او ثنيه من المعنى مسن مفوق لا تذبحه الا مسن، الا ان لم تجدوا فاذبحوا الجزعة مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا نحن نقول الان عندنا قول قديم يحمل على العام والقول الجديد يحمل على الاخص، والاصل في ذلك انك تحمل على ايه؟ الاخص. الاصل في ذلك على المعنى الشرعي، انت متعبد لله جل وعلا بهذا، هو ده المقصود. لذلك العلماء يقولون المعنى الشرعي يقدم ثم المعنى العرفي يقدم ثم المعنى اللغوي يقدم على اللغة. يعني العرفي يقدم على اللغه ايضا لحد التعارف. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا هو. هذه بالنسبه لو اهدى مطلقا حاضر بعد النص. خلص خلاص المسألة. هي خاصة بنفس المسألة يا شيخ محمد؟ اتفضل. طبعا جزاك الله خير. قال العلماء يقولون ان كانت النية الخاصة او العام نقول اما ان نحمله على الظاهر وهذا الاقرب، واما ان نقول النية متحكمة في خلاف. اذا كان يبقى نحمله، ولكن احنا بنتكلم على اطلق امامنا واراد الحل. يبقى احنا لا نبحث عن نوع اي شيء، نقول الحل الان ان تحمل على الاخص دون العام، لانك متعبد لا بالمعنى الشرعي دون المعنى اللغه بمعنى اللغه المرتب. ثم فاخذ المصنف بعد ذلك المساله المهمه جدا، الا وهي مساله نظر شاة في ذمتي او عيالها وذبح عنها ما هو اعظم. يعني نظر عين شاة وقال هذه الشاة نزع من الضأن، او ثانيا من الماعز قال هذه لا نظر لله جل وعلا ان تكون المسلمين. النذر المطلق وبيان النذر المطلق انه لابد ان يفي به. انت معي؟ فالرجل نظر شاة جزع من الضأن ثم اتى ببقرة حلوب فذبحها مكان الشاة. فتجزئ ام لا او لا تجزئ؟ بعضهم قال لا تجزئ. لانه قد عين ونذر قد نظر شاة فلابد ان ياتي بها وعين، وهو لم ياتي بما نظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر فلي او بنذر فليقع، فطاع ان ياتي بعين ما نظر فان يقدمها النذر على قربانه. طيب وقال بعضهم لا تجزئ، وهذا الرجل الصحيح، لان النذر له حالتان، ان ياتي بما هو ادنى او ياتي بما هو اعلى. لا ياتي بالعين ما توفر له، بعدما نظرها سرقت، او قل بعدما نظرها في مخيلته ورد ما هو افضل منها او ما هو ادنى منها. فله حالات ثلاثه، اما ان ياتي بعينها ولم فان لم يستطع الى ذلك سبيلا، اما ان ياتي بما هو دون بما هو دون منها، او ما ياتي بما هو اعلى منها. يبقى هو المساله الدائره باسرها لا تخلو من حالات ثلاثه، ان ياتي بعينها، ان ياتي بما هو اقل منها، ان ياتي بما هو اقل منها باتفاق بالاجماع، مش المذهب فقط بالاجماع. لا يجزي، لا يجزي بحمل الاحوال، لا يستبدل الذي هو ادنى من الذي هو خير. اعلى منها بعض العلماء يقولون بالكلام لابد ان يعين نفس ما نظر، والصحيح الراجح انه لو اتى باعلى منها يصح. والدلاله على ذلك كما قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في المدينه فقال يا رسول الله اني نظرت ان اصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا اي مسجد؟ المسجد النبوي اعلى ولا مسجد بيت المقدس؟ فقال صلي هنا. فقال يا رسول الله نظرت، كان النبي صلى الله عليه وسلم نظرت ان اصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا. فلما قال في الثالثه قال شانك. يبقى اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انا صادق في المسجد النبوي قد وفيت بنذر، لانك لما نظرت الادنى اتيت عند الله بالايه؟ بالاعلى، فكانت اقرب الى الله جل وعلا من الادنى. فلذلك قالوا اذا قرب بقره كانت تجزئه عن الشاب الحمد لله. هذا قول ما الخلاف فيه يسير جدا، وهذا شبه اتفاق العلماء انه لو نظر نظرا فاتى بما هو اعلى منه فهذا قد وقع من نذره وهو عند الله تعالى مقبول باذن الله في هذا بقى، او يجزره على اقل الاحوال. لكن الخلاف الفقهي والتفريع على هذا التفصيل، طب لو هو قد اتى بالاعلى هل يحل الاكل منها ولا ما يحل؟ لا تفريع على التفصيل، لاننا في التفصيل الاول قلنا كل نادر صار واربا في ذمتي نزل تحت القاعده العامه، كل ما كان واربا لا يجوز له ان ياكل منها. انتم معي؟ ده البحر الميت، وده الذي سيصل الى نهايه الامور باسره. ده بحر ايه بالضبط؟ الابيض المتوسط، ده مش بحر اصاله. ايه؟ الوجود مستغربة ولا مستغربة؟ الاثنين. عندما ارى اقول مستغربة، وعندما تنظرون انتم مستغربون جدا. مفهوم؟ طب ايه هو اللي مفهوم؟ مش ترى يا لا اردت ان تطفي الشيخ قاعدة على او القاعده العامه، كل ما كان واجبا على الانسان فلا يجوز ان ياكله منه. خلاص، هو الان نظر شاته فذبح بقره، هل ياكل ولا ما ياكل؟ هذا هو التفريع. المساله الاولى انه استبدل الذي هو اعلى من الايه؟ الاعلى استبدل الادنى بالاعلى، استبدل الادنى بايش؟ لا صحيح ولا لا؟ طيب، المسألة الثانية، هل يجوز أن يأكل منها؟ من هذا التفريع. الأول قالوا لا يجوز أن يأكل منها، لأن البقرة وقعت عن الشاة، بدل، والبدل يقصد حكم، البقرة وقعت عن الشاة، فكان البدل أخذ حكم المؤمن منه فلا يأكل منها بحال من الأحوال. القول الثاني هذا الذي يدين الله بصحابه، بل هو المعتمد الصحيح، لأنه له أن يأكل منها. لأن الشاة تقع من البقرة في الصبع. قال جابر تصريحا: اشتركنا سبعة في بدنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر أو بقر حين اعتمرنا، سبعة في بقر وسبعة في بدن. يبقى إذن الشاة تقع موقع، الشاة تقع عن إيش؟ عن واحد، والبقرة تقع عن سبعة، يبقى المقياس الحسبة التناسبية يبقى الشاة تقع من البقرة إيه؟ صبع البقر، يبقى لا يجوز له ان ياكل من الصبع فقط. يبقى عليه ان يوزع الصبع للمساكين والبقيه المرضيه له ان ياكل منها، وهذا هو الراجح والصحيح في هذه المسائل. عند الان سؤالك عن ايش؟ هل سؤالك في ذلك أننا نقول بأنه ما ذهب إليه الشافعي أنه يجب عليه الوفاء خطأ؟ لا، هذه لها توجيهات. التوجيه الأول أن مالك لم ينزل. طيب، ولو قلنا لا نظر، فإن نظر على ذلك أن السلام أرشده، أرشده ولم يعين كلية المال، قال انقلع من مالي، وإن كان مالي على الإضافة لم يكن الأمر على الكلية، يعني الاحتمالية واردة على مالي الذي يخصني الآن في جيبي أو معي وأنا ما أمامك، أو مالي الذي في بيتي والمال الآخر لا. فظاهر الأمر أن السلام حتى ولو قلنا بأنه يجب عليه الوفاء، فإن السلام قال له نصيحا إيش؟ أمينا. ونحن نقول في الأصل في التأصيل العام للنذر أنه بالقول وإن ألزمه لا يخرج عن ملكه، يخرج عن ملكه بالتعيين. طب وش الفرق بينها وبين هذه المسألة اللي اتكلمنا فيها؟ الفرق أننا قلنا رجل نظر بكلية مالي عينه، عين، فالتعيين خرج من الملك، بالتعيين خرج من، لكن بالقول نظرته صار واجبا، لكنه إيه؟ لم يخرج من الملك، لأنه خروجه من الملك إمتى؟ بالتعيين. فإذا كعب بن مالك لم يعين، فلما لم يعين أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقى عليك بعض الملك، يبقى عين البقية واترك البعض لك. مفهوم؟ عامة هي إرشاد، لكن احنا عايزين نفرق بينها وبين هذا. هذه المسألة أنه لما عين لازمه ما عين، لكن هنا لم يعين فكان الإرشاد يعني له مساحة، صار واجبا النذر، لكن لما لم يعين لم يخرج من الملك. فإن لم يخرج من الملك يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه بما يريد. الهبة التي لم تقبض حالة كونه لم تقبض يصح له أن يرجع. نعم مختفر في الاستدامة مختفر في الاستدامة بسعر. نريدني لا استنت من الحام الحوال ما قالوا كذلك كذلك ثلاثة ليس كذلك. حتى المال أصلاً في الآن تنميك لك ليس مثل لك المال عليه عندك المال من لله ملك السماوات والأرض ومنها المال مفهوم ولله ما أخذ ولله ما أعطى حديث صريح بذلك لا ليس كذلك. وأيضاً فهم الناس فهماً مغلوطاً بحديث مسألة أنت ومالك وتملك هذه المسألة خاصة بعواز الأب فقط وإلا لو سلطنا الرجال على الأبناء الآباء على الأبناء فكثير من الآباء فسخ ويأخذون المال في غير إيه؟ يأخذونها من غير حل ويضعونها في غير حل. لو سلطناهم على كلية أمال الأبناء خلاص الأبناء دول مش هتجد أحدا يبر بأحد محمل أو تعايسب ممكن يخرجوا إلى أديان أخرى أعوذ بالله من رب الناس. فاتحق بأن أنت ومالك لأبيك عند الإعواز. عند الإعواز تحتاج والوفرة موجودة مع الإبن يعطيه هذا المال لأنه اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأب في حالة كون الصغير صغيرا واتفقوا أيضا على وجوب النفقة من الإبن على الأب حالة كونه إيش معوزا أما كان مستغنيا فلا. نعم قال قد جعل لهم سبيل جعل الله لهم سبيل قلنا ذلك قلنا اختيار تنوع مش قلنا ذلك نعم اختلاف التنوع يتعدد الحق اما اختلاف التضاد لا يمكن ان اتنوع الحق وهذا الذي قلناه لانه المساله مساله اصيله الغزالي هو اللي طلع بها وابن العربي الذي دعها واشاعها هي مساله هل الحق متعدد ام لا فهم يقولون كل مجتهد مصيب يعني مصيب الحق عندهم طيب فالمسألة فيها ثلاث أقوال القول الأول الحق لا يتعدد قولا واحدا القول الثاني الحق يتعدد قولا واحدا القول الثالث تفصيل الحق قد يتعدد الحق قد لا يتعدد يتعدد الحق في اختلاف التنوع صلي وترا واحدا صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي أول الوتر أول الليل صلي في وسط الليل صلي في آخر الليل كل ذلك حق قل سبحانك سبحانك اللهم ربنا محمد تبارك اسمك تعالى ولا اله غيرك عندما تكبر فتقول الذكر قبل الفاتحه او قل اللهم بعد بيني وبينك كل هذا حق يبقى حق تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد عند اختلاف التنوع لكن عند اختلاف التضاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهر لما استحل من فرجها فان اشتغلوا فالسلطان ولي من له ولي له جاءت احنا فقالوا لا الايم احق بنفسها فقالوا للمرأة تزوج نفسها بغير وليها ويبقى الحق مع ولاء لو قلنا حق تعدد يبقى هنا رجل يقول زانية حق ورجل يقول حليل لها حق جمعنا بين ايه؟ السواد والبياض جمعنا بين النقيضين فلا يصح ان يكون حق متعدد هنا بحال من الاحوال فحقيقة الامر ان نقول في اختلاف التنوع الحق متعدد اما في اختلاف التضاد فالخلاف ايش؟ فالحق غير متعدد الحق واحد فماذا بعد الحق إلا وقد نقول وكل مجتهد مصيب لكن نقط نكتفي فيها الألف النبي صلى الله عليه وسلم فاصل النزاع خلاص ما فيش كلام بعدما قلنا فماذا بعد حق إلا الضلال قال والقرآن حمال وتعلمونها خلاص البيان من وين أنزلنا لك الذكر لتبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. لأن الإصابة الأولى غير الإصابة الإيه؟ الثانية. الإصابة الثانية فيها إيه؟ أجر. واحد قلتم أموت، كبرتم مشيتوا إزاي معايا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. قال فأصاب؟ قال فأخطأ. صحيته دلوقتي الحمد لله، شديته الوسادة مش مهم، المهم في استقال. قال إذا اجتهد الحاكم فجعل الحاكم عليه اسمه المجتهد، يعني قسم المصيب وقسم مخطئ، يبقى إذا الحق لا يتعد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ أجر. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجمع. لذلك تباينت الأمور واختلفت الوجوه، مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا نعم. التعامة خلال قول بهذه المسألة رايحة كده، فذلك طبعا بعض المسؤولين قال بهذا الكلام فضيعها، هم طبعا بيفرعوا عليها مسألة تانية مش عايز يشغلكم بيها، هي مسألة ايه؟ هل للمستفتي أن يسمع من أكثر من مفتي؟ أمين؟ هل للمستفتي، هو ده رايح بقى راجل عنده قميص وهو عامل المقاص، كل ما ياخدش على مفتي المقاص ما جاش على قده يسيبه يمشي يروح على المقاص الآخر. مفهوم؟ قالوا هنا لو قلنا الحق متعدد يبقى ليه ياخد من 500 مفتي لغاية ما يجي على هواه مفتي وياخد بكلامه انتهى الموضوع. فهمتم؟ صحيح الراجح ان المستفتي وان كان لا يسال يوم القيامه عن الفتوى لكنه سيسال عن اختياره للمفتي. يلزمه ان يعمل قضاء جعل وسط، اساله عن الذكر. والان كل الناس بتذهب لمين؟ يا عم انت بتطلع في التلفزيون يا عم، الراجل عمال كل يوم كل يوم والتاني شايفين وجهه مشرق في التلفزيون، وناس كتير جدا بيسمعوه وتطلع في التلفزيون خلاص. يبقى إذن أخذوا المسألة إما على الشهرة إما على الدعوة إما على التقدم والتصدر بغير التأهل، لأن يصيب كله. والعلماء قد غابوا أو غيبوا بفعل فاعل، فضاعت الأمة. غابوا بتقصير منهم وغيبوا بفعل فاعل. أنت تجد لما واحد بتاع فضائيات يتصل بك يقول لك عايزينك في البرنامج، تقول له البرنامج نتكلم على أصول الفقه وثراء الأمة بالأصول. نعم أخويا قبل السماء. الراجل ده فين؟ روح خليك في سرديب التاريخ. انت لازم تتكلم بقى ايه مع قصه ماما فضيله وابلة سعاد وعادل عمل ايه، ونبتسم وكلنا نضحك والنبي كان بيهزر على ما يقال عشان تقدر تاثر على العام. انت تريد عامه عشان يكسر المال. هذه المصيبه الكبرى التي نعيش فيها، المصيبه الكبرى التي نعيش. ولذلك الامه في فتن الى اليوم لم تستفيق، لم تستفق الى اليوم. الامه الدماء تسيل والدموع تسيل والأرواح تذهب والأموال تذهب، والله لأنهم لم يأخذوا طرق النجاة الصحيحة. هو الله رسم نجاة الأمة في العلماء. تأتي بقى كثير من غير المتخصصين تصدرون تتكلمون في هذه المسائل، وفي كل يوم اختلاف. أنا لا أنكر أن العالم ممكن يجتهد اليوم فيخطئ فيصيب في اليوم الآخر فيخالف القول في اليوم الثاني اليوم الأول، ما فيش مشاكل. لكن هذا الاختلاف اختلاف عن ضعف في العلم، اختلاف قول قبل وبعد عن ضعف في العلم مش عن علم. لا أنه ما كان يصح لأحد أن يعتكس عليه. هذه المصيبة التي نعيشها، نسأل الله يعني أن يرفع الأمة الجهل. الخطأ أن قلت لك حضرتك قلت لك غاب العلماء بتقصير منهم أو غيبوا بفعل فاعل. لا لا لا لا، في علماء قصروا على انفسهم وجعلوا الخيمه والدائره عليهم وما اناموا. قال لك انثر الدرر وسط سارحه النعم ولنا في الاعمش اسوه حسنه. ايه بقى الاعمش لما ذهب الى السماكين، هو بقى السماكين دول اغنى الناس صح، لكنهم ايه؟ ارمي يابا الشبكه وما لهش دعوه، ما عندوش ما فيش فكر. فلما وجدوا الاعمش وراجل اعمش وراجل ما هم في السمك ما يخلوش صبي سماك، لما نظروا الى الاعمش وشكله ما لا ياخذونه صبي سماك. وجد الناس كوكبه حوله، ايش من هذا الاعمش اعمش مين اعمش هذا؟ الاعمش هذا يحدث عن السماك. فجلس واوقفوه في السوق قالوا حدثنا. قال احدثكم عن ماذا؟ قالوا حدثنا عن رسول الله. قال رسول الله ضاع الاعمش شاف ما فيش مجمع معروف الاعمش. قال او قلد الخنازير اللؤلؤ. طبعا الحمد لله ما حطوش بطن حوت، يعني هو الا فهم اخذوه برضه. انتوا تعرفون الاعمش ان الراجل برضه لما يعرفش قدر الاعمش ولا هيئته ركب، كان على معبره كده يسر بيعدي عليه، طيب وركب فوق ظهره وقال ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. الراجل طبعا الاعمش كان فقير لان كان صاحب قراءات، فخذوا رماه في الميه وقال بسم الله مجريها وايه ومرساها، راح خالصين. اللي انا اقصده انه بعض العلماء يقول لك لا، ولا انا دلوقتي هتكلم بعلم محدش فاهم فيه شيء، لا ما ينفعش. واما العلماء الاخرون ارادوا لكن هم اغلقوا عليهم ايش الدعاة، لا يعني الدعاة خلاص ما يستطيعش الداعي بعد ما ينزل الخطبه والف يسمعون له ويجي يسالوه لهم لا ما اعرفش، يسالوا العالم اللي كان قاعد يسمع الخطبه صح. بيجي بقى لما بيجي الناس كلها الشيخ الفلاني فاهم علاء، والامه باسرها تنتظر الشيخ الفلاني عشان لما تنهد كله يبكي ويمصمص شفاته وخلاص انتهى الموضوع، فين هيحيل للعالم امتى؟ والانصاف عزيز فغيبوا بفعل فاعل او غابوا بتفصيل منه، ومع ذلك العلماء خير لهم لو كان معهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. افسروا من صلى على وسلم لان سنقال من صلى عليها الجمعه من يوم الجمعه من طلوع شهيدا مش بيع يوم الخير. حديث وكان فيه كلام لكن المعنى صحيح. جزاكم الله خير. خلي الملك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.